هل الأناشيد التي تسمى بالإسلامية من الشعر المحمود أم الشعر المذموم؟ يعني أنها هي يعني في الغالب مبنية على الألحان وعلى الأصوات المتنوعة وفيها الحماس الذي يعني لا خير فيه ولا يدل على خير ولا يأتي بخير، ولهذا فإن اجتنابها وتركها مما ينبغي للإنسان، ويشتغل الإنسان بالشعر الطيب والشعر النفيس الذي ليس فيه اهتمام بالألحان وبالأصوات، لا سيما إذا كانوا جماعة مجتمعين في صوت واحد يلحنون يعني أبيات ويأتون بحماس لا قيمة له. يعني فهذا من الأشياء التي تجعل يعني الابتعاد عنها هو الأولى بالإنسان.